ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين

وتضحكون ولا تبكوا وأنتم سامرون وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء صدق الله العظيم.